لما انتشر خبر مجيئه الى المدينة بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام في الحديث عن عبد الله بن سلام ان عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار يهود. عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار يهود، كان عالم من علمائهم. فيحدث عن نفسه يقول كنت عند خالتي، كانت عند خالتي جالس لما جاء الخبر، ان محمدا قد جاء. فكبر الله اكبر، فتعجبت خالته، كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول انه نبي؟ قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وعيسى هو وموسى اخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت لا ويحك، كيف تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا لما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين اسلم، اول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنسوا خبر اسلامي، فان يهود اهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني امام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يحدثهم يشرح لهم الاسلام، طبعا هم رافضين الاسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ما عندنا احسن من عبد الله بن سلام، هو اعلم واحد فينا. هذا الكلام امام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حج على اليهود امام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا. توهم ما هي دقيقتين، انظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، ليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون انه عالمهم، لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا الامر في يهود، ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحري بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعود أول ما يأتوني إذا جيتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. قل في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة، فوالله ما التفتوا إلي وكانوا في منتهى الغم، يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل أنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث ما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال أهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو. قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت أن الذي ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم